على بركة الله نبدأ في عرض أسئلة هذه الحلقة. هذه المستمعة التي رمزت باسمها بالحروف واو من منطقة المدينة المنورة تقول: قبل عام ونصف من الآن نويت العمرة وقلت في نفسي إذا شاء الله وإذا أراد لي ذلك بأنني سوف أذهب للعمرة، ولكن قدر الله لي أني لم أذهب لظروفي الصحية التي ألمت بي، مع العلم بأنني لم أشترط فاغتسلت للعمرة ولكني لم ألبس ملابس الإحرام التي سوف أحرم بها، وكان السفر ليلا من المدينة إلى مكة، ولكن لم يقدر لي الذهاب إلى مكة لظروفي التي ذكرت، وبعد ذلك تغيرت النية وعزمت على أن لا أذهب مع أهلي للعمرة، فما هو توجيهكم يا فضيلة الشيخ؟ وهل علي شيء؟ أفتونا مأجورين، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب يظهر من سؤال السائلة أنها لم تنوي الدخول بالنسك وهو العمرة، وإنما مشت من المدينة، وذلك من أجل أن تأتي بعمرة، وذكرت أنها لم تلبس ملابس الإحرام. فإذا كان واقعها كذلك فليس عليها شيء، لأنها لم تنوي العمرة أصلا. ما إذا نوى الإنسان العمرة يعني أحرم بها، فقال مثلا لبيك عمرة، نوى بقلبه الدخول وأتى بذلك، أو قال لبيك حجا، أو قال لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو لبيك عمرة وحجا، يعني نوى الدخول في النسك، فحينئذ يلزمه المضي فيه، لا إذا اشترط وعرض له عارض يمنعه من المضي فيما أحرم به. فإذا قال عند الإحرام عند النية: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وحصل له حابس يمنعه من المضي، فإنه يمشي على مقتضى شرطه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المستمع عبد الله الحاج فرح من السودان. أخونا يقول: ما الفرق بين الحدث الأصغر والحدث الأكبر؟ الجواب: الحدث الأصغر ما أوجب وضوءا، والحدث الأكبر ما أوجب غسلا، لكن عندما يريد الشخص أن يغتسل كما كالمرأة إذا أرادت أن تغتسل من الحيض، أو تغتسل من النفاس، أو كل من المرأة والرجل يغتسل من الجنابة، يعني من احتلام أو من جماع مثلا، فهذا حدث أكبر، والاغتسال مجزئ وكامل. فالمجزئ أن يعمم جميع بدنه بالماء مع النية والتسمية، ينوي ثم يسمي ثم بعد ذلك يغتسل، ويعمم جميع البدن بما في ذلك المضمضة والاستنشاق. أما الغسل الكامل فإنه ينوي ثم يسمي ثم بعد ذلك يتوضأ وضوء الصلاة، ويؤخر غسل رجليه، ثم يبدأ بغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر، ثم يحثو على رأسه 3 مرات، ثم يعمم، ثم بعد ذلك يغسل رجله اليمنى ثم رجله اليسرى، إلا إذا مس فرجه في إذا مس أحد الفرجين القبل أو الدور في أثناء اغتساله، فإنه يعيد وضوءه وإذا اغتسل الغسل المجزئ وأراد أن يأتي بما تشترط له الطهارة فحينئذ يأتي مثلا يتوضأ. فالمقصود أن الحدث الأصغر هو ما أوجب وضوء وأن الحدث الأكبر هو ما أوجب غسلا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أخونا يسأل ويقول: إذا كانت صلاة الصبح قد فاتتني فهل أصلي الرغيبة أم لا؟ الجواب: إذا نام الشخص عن صلاة الفجر أو نسيها فإنه يصلي الركعتين ركعتين، يعني راتبة الفجر يصليها ثم بعد ذلك يصلي صلاة الفجر، إلا إذا قام قبل طلوع الشمس وخشي أن يخرج الوقت قبل أداء صلاة الفجر إذا صلى الراتب. فقبلها فإنه يصلي صلاة الفجر أولا وبعد ذلك يأتي بالراتبة بعدها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: عند زيارة الميت نقوم بنقل تراب من مقبرته إلى البيت، هل لهذا أصل؟ الجواب: هذا من البدع، لا يجوز ذلك، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: بالنسبة لطلاق الرجل لزوجته عدة طلقات مرة واحدة، مثلا يقول لها طلقتك طلاق 44 مرة، هل يصير هذا طلاقا أم لا؟ الجواب: إذا حصل طلاق من الرجل لامرأته. يقولون نعرض على، أو هو يقول نعرض على فضيلتكم مشكلة نقاتي منها، وهي أنه يوجد عندنا إمام راتب ولكنه كثير التأخر جدا، بحيث يرص المصلين وقتا طويلا، وكذلك هو كثير الغياب جدا، ويذهب كثيرا في رحلات مع المكتبات، ولا نعرف له عذر غير التهاون والتلاعب والكسل، علما أنه يسكن في مسكن ممتاز جدا وله راتب كبير ولا يذكر الجماعة بالله حتى في رمضان، فماذا ترون، علما أننا نصحناه كثيرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. الجواب: أولا، يجب على الإمام أن يقوم بحقوق الإمامة، لأن الإمامة أمانة في عنقه، ويترتب عليه من الإثم بقدر ما يحصل منه من التفريط فيها. وهكذا الشأن في كل شخص يتولى أمرا من أمور المسلمين، ثانيا ينبغي أن يتصل بالجهة المسؤولة عن هذا الإمام وتبلغ بجميع ما حصل منه من المخالفات المتعمدة الثابتة، من أجل أن تتخذ ما تراه لازما عليها من جهة هذا الإمام حتى تريح المأمومين، لأن الجهة المختصة مسؤولة عن الإمام ومسؤولة عن الجماعة، وبالله التوفيق.